قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ناوى محدثا. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا: لو قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما قمت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح على أنواع، منه ما هو شرك، ومنه ما هو عبادة، عبادة لله وقربة إلى الله، ومنه ومباح لا هذا ولا هذا. فأما الشرك فهو الذبح لغير الله، سواء كان ذبح لملك أو لنبي أو لجن أو لشجر أو حجر ونحو ذلك، فهذا الذبح من الشرك بالله عز وجل. وأما ذبح القربة والعبادة فهو الذبح لله عز وجل، سواء كان في وقت أضحية أو لعقيقة يعق عن مولود، أو ذبح لغير الله أو ذبح لله مطلقا نوى بها التقرب إلى الله عز وجل، أو هديا بالغ الكعبة. كل ذلك من ذبح التقرب إلى الله والعبادة. وأما الذبح الذي ليس بشرك ولا عب ولا قربة فهو الذبح للحم، يعني أنه ذبح ونحر يريد بيعه، بيع لحمه، أو نوى به أكله ولم ينوي به التقرب إلى الله، هذا ذبح مباح وليس بشرك ولا بقربة. المصنف رحمه الله استدل بقوله عز وجل على أن الذبح عبادة: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة هي ذات الركوع والسجود، ونسكي أي ذبحي. وفي هذا دليل على شرف وفضل الذبح لله، لأنه قال: ونسكي. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن أفضل العبادات البدنية هي الصلاة، وأفضل العبادات المالية هي النحر والذبح لله، لأن الله تبارك وتعالى جمع بينهما مع بقوله قل إن صلاتي ونسكي. فالصلاة هي الصلاة ذات الركوع والسجود، والنسك هو الذبح لله، سواء كان في أضحية أو غير ذلك، إذا نوى به التقرب إلى الله. ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من عمل صالح لله رب العالمين لا شريك له، أي لا أشرك في هذه العبادة لا في الصلاة ولا في النحر ولا في العمل الصالح في حال حياتي ولا عند موتي، لا شريك له. وبذلك أمرت، أي أمره الله عز وجل أن يخلص هذه الأشياء له جل وعلا، وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة، لأنه تقدمه من الأنبياء والمرسلين من أسلم قبله لله عز وجل، ولكنه من أول المسلمين من هذه الأمة. ففي هذا دليل على أن الذبح عبادة، وأنه قربة لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر، سواء كان ذبح للملائكة أو للأنبياء أو للجن. وما أكثر من يذبح للجن عند نزول البيت أو عند إصابة مريض بمرض ما، فلربما أنهم يذهبون إلى بعض المشعوذين والدجالين فيأمرونهم بالنحر للجن لأنهم أصابوهم، فإذا أصابوهم قالوا لهم إنهم يقولون يذبحون لنا وينحرون لنا ونحوهم يفارقون هذا المصاب، فيغتر المسلم بقولهم ويذهب ينحر للجن وهو من الشرك بالله، سواء كان يصلي ويصوم ويتهجد ويقوم ويحج ويعتمر، فمن فعل ذلك فهو مشرك بالله جل وعلا شركا أكبر. ولا أدل من هذه الآية على صراحة شرك من نحر وذبح للجن، لأن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل فصل لربك وانحر، وأيضا جمع بين هاتين العبادتين في هذه الآية، فالصلاة لله وحده، وكذلك النحر والذبح لله وحده، فمن نحر لغير الله فقد أشرك بالله شاء أم أبى. وهذا يدل عليه نص القرآن أنه مشرك شركا أكبر يخرج من الملة، ولو أنه ينطق بالشهادتين، ولو أنه يصلي ويصوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن الآدميين السب والشتم والدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، سواء ذبح بدنه أو ذبح ذبابا، كل ذلك من الشرك بالله. سواء ذبح كبشا أو دجاجة أو حمامة، كل ذلك من الشرك بالله. لعن الله من ذبح لغير الله، في هذا الوعيد الشديد على من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب التي فيها حد في الدنيا، فهو يؤويه ويدافع عنه لئلا يقام عليه حد الله عز وجل. فهذا من حال بينه وبين إقامة حد الله وهو متعرض لهذا الوعيد، كمثل مرتكب جريمة الزنا أو السرقة ونحو ذلك، الذي يحول بينه وبين إقامة الحد عليه فقد آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا، وكل من آوى محدثا أي منعه ونصره وآواه فهو متعرض لهذا الوعيد. وقال بعضهم لعن الله من آوى محدثا بفتح الدال وهي البدعة، أي آواها قبلها ودعا إليها ورغب فيها. وبهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله على حديث آخر، وهو إذا جلس المسلم ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. قالوا الحدث هنا هو الفساء والضراط وما شابه ذلك من نقض الوضوء. وقال آخرون ما لم يحدث، يعني ما لم يعمل بدعة، يعمل حدثا في الإسلام. ومن الحدث والبدعة في المسجد على هذا القول، وإن كان القول الأول هو الأشهر، ما يفعله بعض الناس من تحجير الأمكنة، فإن هذا مما لا ينبغي في المساجد. وهذا أيضا على الحدث أن منه ما هو الذنب والمعصية، ومنه ما هو حدث بدعة. إذا قيل محدثا أي مرتكبا لجريمة، وإذا قيل محدثا قيل آوى البدعة وأحبها وقبلها، ولا مانع من أن يقال بهذا وهذا. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ لأنه ربما أنه ما يجترئ أحد على شتم والديه، وذلك لعظم حقهما عليه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي أنه تسبب لشتم والديه، تسبب للعن والديه بأنه شتم والدي رجل، فهذا الرجل رد عليه بمثل ما قال. فبهذا ما يكون شتم والديه مباشرة، وإنما يكون متسببا في ذلك. فبهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من لم يفعل ولكنه كان سببا ففيه داخل في الوعيد داخل في هذا الوعيد، وأنه ولو لم يباشر المسلم الشيء فإنه إذا تسبب فيه فله كفل. ولذلك قال: لعن الله من لعن والديه. ولما سألوه عن ذلك قال في حديث آخر أنه يكون يشتم رجل والدي رجل فيرد عليه الرجل بمثل ما قال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من غير منار الأرض، أي مراسيم الأرض والعلامات والحدود التي تبين حقك من حق جارك في الأراضي ونحوها. وقال بعضهم: هي حدود الحرم. وقال آخرون: على إطلاقه، سواء كان في الحرم أو في طرق الناس التي يهتدون بها أو فيما بين الناس وأراضيهم وبيوتهم بتقديم أو تأخير. فإذا أخذ المرسام وقدمه أو أخره فهو متعرض لهذا الوعيد الشديد. لعن الله من غير منار الأرض. والشاهد منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وبدأ به لأهميته ولخطره. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث طارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان على قوم لهم صنم. وذلك في الأمم المتقدمة لهم صنم، والصنم هو ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر ونحو ذلك. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب، يعني لا يمر به أحد ولا يتعداه أحد حتى يقرب لهذا الصنم شيئا. فقالوا لأحدهما، يعني السدنة الذين عند هذا الصنم، قالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات فدخل النار. فبهذا دليل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، سواء عظم المذبوح أو قل وحقر، لأن المقصود التفات القلب لغير الله. فلما دان لهذا الصنم وأقر له واعترف له رضوا عنه. ففي هذا أن المسلم ينتبه لمثل ذلك، وأنهم ما قصدوا اللحم وإنما قصدوا تعظيم هذا الصنم، وأن المقصود الأول عند عبدة الأصنام والأوثان هو تعظيم معبوداتهم، وإلا فما يغني الذباب. ولذلك يوجد من يكتب للتمائم والحروز أنهم يجعلون رجل نسر، رجل حشرة أو رأس حشرة أو نقطة دم من ذباب أو بعوضة. كل ذلك لأنهم إذا كتبوا مثل ذلك تقربوا إلى الجن والشياطين بذبح بعوضة أو بذبح ذباب أو بذبح حشرة من الحشرات، ويجعلونها في هذه التميمة وفي هذا الحرز عياذا بالله من ذلك. ففي هذا التنبيه على أن المراد هو التفات القلب لغير الله. ولذلك قال لما قال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله. ففي هذا التفطن لمثل ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وفي هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله من القصة المشهورة، أن امرأة كان يقودها زوجها متوجها بها إلى مكة في الزمان القديم، وأنه مر بأناس عندهم صنم لأنهم يريدون ما يريدون، فلما مروا بهذا قالوا لهم قربوا يعني اجعلوا شيئا للصنم أو للوثن. قال قائد الناقة يقرب ترابا في وجوهكم، يعني هو ردا عليهم، يقول ذلك ردا عليهم، ولكن المرأة تفطنت في هودجها لشيء لم يتفطن له. هو قال نقرب، قالوا قرب، قال نقرب ترابا في وجوهكم. والمرأة في هودجها سمعت كلامه فقالت ما نقرب ولا ترابا، فقالت ما نقرب ولا ترابا في وجوهه. في هذا التفطن لمثل ذلك، أنه لا يجوز التقريب لشيء لأحد شيئا دون الله عز وجل، لا تراب ولا ذباب ولا طعام ولا أي نوع من أنواع القربات والطاعات، ولكن إذا كان منحورا ومذبوحا فهو من الشرك الأكبر، وكذلك ما كان دون ذلك. فلذلك قالوا قرب، فقرب ذبابا فمات فدخل النار. قال بعضهم إنه كان كافرا قبل ذلك، قال أهل العلم لو كان كافرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار، لأنه كان مسلما قبل ذلك ثم كفر وأشرك بتقريب الذباب، وأنهم لا فائدة لهم في الذباب، وإنما فائدتهم في أن يشرك بالله عز وجل. ففي هذا خطر الشرك، وأنه لا يعفى عن قليل منه ولا كثير، وأنه لا يتساهل فيما ينحر ويذبح لغير الله سواء جل أو حقر، ولا ينوي مسلم التقرب لغير الله بشيء من الأشياء، لا يتقرب لا لولي ولا لغيره. فما أكثر من يهدي الإبل والبقر والغنم إلى أضرحة الموتى وإلى العاكفين على قبور الموتى تقربا للأموات بذلك، وهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. ولو أنه صلى وصام وتهجد وقام، ولو أنه ينطق بالشهادتين في كل يوم مرارا عديدة وهذا عمله، فهو مشرك بالله عز وجل شاء أم أبى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للآخر للثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففي هذا معرفة قدر التوحيد عند هذا، وأنه صبر على القتل، كل ذلك لمعرفته من معرفته للتوحيد ومعرفته لخطر الشرك. وهل إذا جرى لأحد مثل هذا في هذه الأمة أنه يجب عليه أن يكون كذلك؟ الجواب أن يقال ربما أنه كان في شريعتهم أنهم حتى ولو أكرهوا أو أنه رغب في ذلك هو، وأما في هذه الأمة فإنه إذا أكره المسلم فله أن يوافق في الظاهر دون الباطن، وإن صبر على القتل فهو أفضل، لكن له أن يوافق في الظاهر دون الباطن، كما قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره المسلم على مثل هذا فهل يجب عليه أن يصبر حتى يقتل، أو أنه يوافق في الظاهر ولا يوافق في الباطن؟ هذا كما جاء في حديث عمار حينما نزلت هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فله أن يوافق في الظاهر ولكنه ما يوافق في الباطن أي في القلب. فبهذا يتفطن المسلم لمثل ذلك، وأنه لما مات على التوحيد دخل الجنة، وهذا مآل من مات على التوحيد. وأما من مات على الشرك فإنه لا يغفره الله، فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الشرك، لأنك كما سمعت سواء ذبح لمريض أو لغير مريض، لأن من الناس من يهدي البقرة والغنم لأحد القبور ولبعض الأموات، يقول للشيخ فلان وللسيد فلان هذه الذبيحة، أو يذبح له أو يذبح من أجله. فالذبيحة حرام لا يحل أكلها، فما أهدي وما ذبح من أجل السيد وأجل الولي فلا يحل أكلها لأنها ميتة. فسواء قال باسم المسيح أو قال باسم الله، ولكنه نوى بها للمقبور وللميت. فلو أنه قال بسم الله ونوى بها التقرب لهذا الميت، ما نوى ثوابها للميت كالأضحية. إذا نوى ثوابها هذه تقربا إلى الله، لكن قال بسم الله ونوى بها للميت، ما نوى ثوابها لكن ذبحها من أجله وذبحها له، فهذه الذبيحة ولو قال بسم الله على ذبحها ونحرها فهي ميتة لا يحل أكلها. يعني قل من يتفطن لمثل ذلك. بعض الناس يأخذ شيئا من بهيمة الأنعام، يقول للسيد فلان يذبحها من أجل السيد فلان، ثم إذا أراد يذبحها قال بسم الله، هذه ميتة وإما أهل به لغير الله. ولو أنه قال بسم الله أو قال حينما يريد أن يذبحها باسم المسيح، هذه الذبيحة لا يحل أكلها وهي من الشرك بالله، فسواء ذبحها له قال باسم فلان أو قال بسم الله ونوى بذبيحتها من أجل فلان. على المسلم أن يتفطن لمثل ذلك وليحذر كل الحذر من الشرك، فإنه لا يغفره الله. وكذلك ما يذبحه بعض الناس حينما يصاب بعضهم بمرض أو يصاب بأمر من الأمور، ثم يذهب إلى بعض القراء والمشعوذين والدجالين فيقول له اذبح ديك أو اذبح دجاجة أو اذبح ما اذبح مما يهل مما ينوي به التقرب للجن ولمن أثر في هذا المريض وأصابه، فهو يغتر ويسارع إلى الذبح، فسواء ذبح بدنه أو ذبح ديكا أو حمامة أو ذبح كبشا أبيض وأسود، كل ذلك من الشرك بالله، ومن فعل ذلك فهو مشرك.